الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، وقد انتهى بما الدرس إلى هذه الأحداث الجثام، أحداث بعضها مفرح وبعضها محزن. عرفنا أول حدث وثاني حدث وثالث، وها نحن مع هذا الحدث وهو وفاة كلثوم ابن الهدم، موت الصاحب الكريم الذي أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزله في بيته يوم نزل بقباء مهاجرا، وفاته في هذه السنة، وفاة كلثوم ابن الهدم وأسعد ابن زرارة رضي الله عنهما، وهما علمان من أعلام الدعوة الإسلامية. قال: ومن أحداث هذه السنة المؤلمة المحزنة وفاة كلثوم ابن الهدم، الرجل الذي أسلم قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولما نزل صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى قباء نزل في منزله، فشرفه الله تعالى بنزول صفيه وخيرة من خلقه في منزله. ولم يلبث كلثوم ابن الهدم إلا قليلا، وكان رجلا مسنا حتى مات، فإلى رحمة الله ورضوانه يا ابن الهدم. قد تقول: ما هو بحدث هذا؟ لكن لو كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفت. قال: ومات بعد كلثوم أبو أمامة أسعد بن زرارة أحد النقباء، وهو أول من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة البيعة الثانية التي كان لها أثر وفض عظيم. قال: وكانت وفاته بسبب ذبح صدرية، عافانا الله وإياكم من الذبحات والذبح، لأن الآن المسلمين يذبح بعضهم بعضا. قال: ولما مات أبو أمامة أسعد بن زرارة، قالت اليهود والمنافقون: لو كان محمد نبيا لما مات صاحبه. كلام عجائز هذا، اليهود يهبطون أحيانا يصبحون كالأطفال. لو كان محمد نبيا لما مات صاحبه. وسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئا. أسكتهم، ألقمهم الحجر. إني لا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الأمر شيئا، من أمر الله شيئا. قال: وطلب بنو النجار من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات أبو أمامة نقيبهم أن يقيم لهم نقيبا آخر. لما مات نقيب بني النجار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعين لهم نقيبا ويسميه يتولاهم. كيف يخرج رسول من هذه؟ فقال لهم: أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم. فانتهت، لأن تعيين رؤساء نقباء تفرق للأمة. النقباء في الجيش صاحب السرية يعين من كذا، أما في داخل البلد في المدنيين كيف نقباء؟ معناه فرقناكم. فأعطاهم خيرا مما طلبوا. أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم. فكانت هذه منقبة لبني النجار يعتدون بها على أقوامهم. كيف وصف على نقيبكم؟ قال: وترك النبي صلى الله عليه وسلم تعيين أحد منهم كراهة أن يفضل بعضهم على بعض، كراهية أن يفضل بعضهم على بعض، فخصهم بفضيلة عامة لهم جميعا، ويكونه صلى الله عليه وسلم نقيبا لهم. مرة أخرى: وترك النبي صلى الله عليه وسلم تعيين أحد منهم كراهة أن يفضل بعضهم على بعض، فخصهم بفضيلة عامة لهم جميعا، وهي كونه صلى الله عليه وسلم نقيبا لهم. وهذا من الحكمة المحمدية والرشد والنضج السياسي. اللهم صل على محمد وآل وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف: نتائج وعبر. من نتائج هذه المقطوعة من السيرة العطرة ما يلي: أولا، موت فضلاء الرجال يعد رذية تؤلم المؤمنين وتحزنهم. والله موت فضلاء الرجال وعظمائهم يعد رذية ترزى بها الأمة، تؤلم المؤمنين وتحزنهم. ثانيا، بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وكيف وقد أمره الله تعالى أن يقول هذا من سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهو عبد الله ورسوله، ما هو إله مع الله. قال ثالثا: تجلي مظاهر الرشد والحكمة والسياسة المحمدية التي لا يجارى فيها أبدا، والله ما يجاريه مخلوق، سواء في الحرب أو في السلم، في المال، في الاقتصاد، في الآداء، في كل الحياة، لأنه يتلقى معارفه من الله خالق الخلق ومدبر الكون والحياة واهب العلم لأهله. فكيف إذن يجارى في ميدان من ميادين الحياة؟ فلهذا إذا بلغك قوله أو أمره أو تشريعه أذن وسلم فإنك على حق ولن تخطئ. قال: ومن هذه الأحداث المحزنة والمصرحة أول مولود للمهاجرين بالمدينة. المهاجرون هاجروا من مكة إلى المدينة، نساء ورجال، أول مولود ولد في المدينة المهاجرين. قال: ومن أحداث هذه السنة الأولى من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم المفرحة ولادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. من هذه الأحداث المفرحة لا المحزنة ولادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. هذا ابن أسماء بنت أبي بكر الصديقة، قال: فقد جاءت أسماء إلى المدينة مهاجرة ضمن أسرة الصديق. تعرفون ما تلقب به؟ ذات نطاقهم. ما سبب ذلك؟ لما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، أي جاء الأمر من السماء، والصديق كان يقول: الصحبة الصحبة يا رسول الله، الصحبة الصحبة يا رسول الله. فلما جاء الأمر دخل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت ما كان يزورهم فيه، وأخذت أسماء تعد الزاد لرسول الله وأبيه الطعام حسب ظروفهم وأحوالهم، وربطته وأراد أن تلصقه بالراحلة ما وجدت حبلا، فقسمت نطاقها حزامها قسمين فربطت بنصفه والنصف الباقي احتزمت به، فلقبت بذات النطاقين في الجنة. تسألون عنها بذات النطاقين رضي الله عنها. هذه أسماء، هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: فقد جاءت أسماء إلى المدينة مهاجرة ضمن أسرة الصديق، وهي متم. المتم هي التي قريب ترد، سواء كانت شاة وإلا بقرة أو ما، المتم التي قاربت الولادة. فما إن نزلت بقباء حتى وضعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فجاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فحنكه صلى الله عليه وسلم، أبت أن توضعه اللبأ، فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 كيلومتر تمشي ما في سيارة، وقدمت الطفل بين يديه، فأخذ تمر من تمر المدينة المبارك فمضغها حتى أصبحت كالحرير، ثم أدخلها في فم عبد الله، ففاز عبد الله بالذكاء والدهاء والعلم والصبر، لا إله إلا الله. هذا التحنيك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقوم به. هل الآن نحن فينا من يحنك؟ طريقنا لا شيء، نأكل ونشرب كالبهائم، آمالنا في الشهوات والأهواء، كيف يصح لنا أن نحنك الآن أطفال المسلمين؟ لو نجد عبد العزيز بن باز ويقبل هذا يرجى منه، هذا الذي عاش عمره كامل في عبادة الله. قال: فما إن نزلت بقباء حتى وضعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فجاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فحنك، بأن أخذ تمرا فمضغها ثم أدخلها في فم الطفل، فكان أول شيء دخل جوفه وريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء دخل بطن عبد الله بن الزبير ريقة حبيبة، ريقة طيبة، والله لبوله طيب ما هو ريقه، أما ريقه والله في جماعاته في الصفا والحضار إذا بصق ما تسقط البصاقة على الأرض، يتلقفونها ويدركون بها. عرفتم؟ إذا تفل تفلا أو تنخى النخامة ما تسقط على الأرض إلا إذا كان وحده، ويتمسحون بها ويتدلكون. وبارك أم أيمن، صحة يا أم أيمن. كان عليه الصلاة والسلام في الشتاء يتبول في إناء قدح تحت السرير، فعطست أم أيمن بارك اسمها مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتمست ماء فوجدت القدح ما فيه كثير، شربته كاملة ما شعرت أبدا بشيء. لما استيقظت فداه أبي وأمي والعالم وأجمع وأراد أن يريق ذلك البول كعادتي، موت أم أيمن أينما في القدح؟ قالت شربته. قال صحة يا أم أيمن، والله ما مرضت ببطني حتى ماتت. فلهذا أهل المغرب يقولون صحة، ما عرفوا سرها ما هو، إذا شرب أحد قال صحة، أكل صحة. نحن نقول هنيئا لحد أهل الجنة. إذن هذه كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحة. قال فكان أول شيء دخل جوفه ريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة، حنته ودعا له بالبركة، هنيئا لك يا أسماء. والزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمته وحواريه. قال وكان وكبر أصحاب رسول الله ودعا له بالبركة، وكبر أصحاب رسول الله فرحا بهذا المولود، صفقوا إلى كبروا. لما ما زلنا نصفق؟ أعلمنا الخروج عن هدي الرسول يعني؟ لا يا شيخ، ما علمونا، والله ما علمونا. لو تعلمنا علمنا والله ما نصفق، إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. أظن ما زال الآن في اللقاءات العظيمة والاحتفالات يصفقون، أحيانا يهيجون هيجان. حضرنا مؤتمر منذ 20 سنة وقام الزعيم يخطب خطب، فشنف الآذان حرت القلوب بالهرع، والله ما أنبت بصلة إلا البلاء والخراب. وإذا بالحاضرين يصفقون هيجان طاقة، وأنا وزميلاي جنسي يتعجبش لما هرش. وهما مدرسان في المسجد النبوي، هما محمد وعبد المحسن العبادي. كيف؟ قلنا لهم هذا من عادة النساء ما هو من عادة الرجال، التصفيق للنساء. يقول رسول الله التسبيح للرجال، لو قلتم الله أكبر يتحرك الكون، أما تصفقون هذه عادة من عادات الغرب سقيناها وشربناها وتاب الله علينا. قولوا آمين. لما يكبر الصحابة؟ لمجرد أن دعا الرسول بالبركة لهذا الغلام المدني المهاجر الجديد، الله أكبر الله أكبر، كلمة الله أكبر تعدي للدنيا وما فيها. قال: وكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بهذا المولود الذي كان أول مولود ولد للمهاجرين في الإسلام، كما كان النعمان بن بشير أول مولود أيضا ولد في الإسلام للأنصار. المهاجر لهم عبد الله، والأنصار لهم النعمان بن بشير. قال: وبدأ وبذا أخرس الله ألسنة اليهود، وبهذا أخرس الله ألسنة اليهود وقطعها، إذ ادعوا أن المسلمين قد سحروا فلذا لم يولد لهم، فأكذبهم الله. ما عرفتم؟ لما ما ولد للمهاجرين مولود جاءوا بنساء كثيرات رجال، قالوا سحروا ما يولد لهم أبدا، لأن اليهود يستعملون السحر ومهنتهم التي لا يفوقهم فيها جيل ولا قبيل من الناس. قالوا إذن ما قالوا سحرناهم، قال سحروا ما يولد لهم، فأكذبهم الله عز وجل وأخذاهم بالنعمان بن بشير للأنصار وبعبد الله بن الزبير للمهاجرين. الحمد لله. قال: فأكذبهم الله في دعواهم بولادة عبد الله بن زبير وولادة نعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. والآن نتائج وعبر لهذا الحدث. قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة. ما معنى العطرة؟ ريحها طيب. نتائج وعبرا نذكرها فيما ياتي. اولا: بيان ان اليهود من دأبهم تأويل الشائعات الباطله والمغيره الى اليوم. الا لو يسمعون هذا اليهود فضحونا. الى الان همهم تأويل الشائعات والباطل. قال: بيان أن اليهود من دأبهم وعادتهم وشأنهم تأويل الشائعات الباطلة والمغيرة، والإعلام أكثر في أيديهم، إعلام العالم بكامله مسخر لهم. ثانيا: تقرير أن اليهود يتعاطون السحر وهم أعلم به من غيرهم. ولهذا قلت أنا أشك أن يكونوا قد سحروا العرب، يعني خواص العرب، وإلا كيف يطأطئون رؤوسهم ويسكتون وهم في استطاعة في 24 ساعة والله ما يبقى يهود في فلسطين أبدا، ومدوا أعناقهم وشتتهم، من الجائز أن يكونوا مسحورين، لأننا نعيش مع اليهود في العالم بأسره في الحفلات والاستقاعات المنظمات، فات شاهي ولا قهوة ويعمل فيها قطرة يصبح الرجل يحبهم أو على الأقل لا يسبهم. أمكروا أهل العرب عليهم لعائن الله، لعنهم الله، غضب الله عليهم. يا شيخ أنت تتشفع؟ غضب الله عليهم، والله لقد غضب الله عليهم. أما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من هم؟ فسرها رسول الله. قال: اليهود لما غضب الله عليهم؟ أليس أبناء الأنبياء وأولاد المرسلين أمهم أبناء إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم، أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم؟ والله نعم. أتدون لما غضب الله عليهم؟ استحلوا المحارم وأشاعوا الرداء، ولبس نساؤهم الكعب العالي. تعرفون الكعب العالي؟ لولا التشنيع علينا لكان الآن في الأسواق، لكن هنا والحمد لله شنعنا ما بقي الكعب العالي. هذا الكعب العالي تلبسه الماء تصبح تتمايل، ما تستقي في مشيتها أو ما تعرفون عنه. هذا من اليهود، فلما خرجوا عن طاعة الله وقتلوا الأنبياء والعلماء وأفسدوا في الأرض غضب الله عليهم غضب لا تزال إلى جهنم إلا من تاب منهم وأناب إلى الله. ومعنى هذا، ونحن والله لولا رحمة الله ولولا شفاعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم لكنا أصيبنا بما أصيب به اليهود، إذ مسلكهم في الحياة سلكناه بكامله وزدنا عليه. والواقع شاهد، لكن آل الأمة حماها الله ببركة نبيها ما يسلط عليها المسخ ولا الدمار ولا الغدر. قال من هذه النتائج والعبر تقرير أن اليهود يتعاطون السحر وهم أعلم به من غيرهم. ثالثا، فضيلة أسماء بنت الصديقة وولدها عبد الله بتحنيك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرضه، فضيلة عظيمة كون يقبل رسول ولدها ويحنكه ويدخل ريقته في فمه، والله ما أسعد من هذه، فضيلة عظيمة هذه، إنها بنت أبي بكر الصديق. قال رابعا، جواز الفرح بفضل الله والتكبير عند حصول النعمة. جواز الفرح بنعمة الله عند حصول النعمة ورؤية الخير. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا بشر بخير يخر ساجيا الله أكبر. وهذه سنة أبي القاسم، إذا بشرت بتليفون بخطاب بأخ بلغك خبر طيب ماذا تفعل؟ الله أكبر وخير ساجدا. هذه تسمى سجدة الشكر، لا يعرفها بين المؤمنين أكثر من واحد في الألف، والذين يعرفونها ولا واحد في الألف يفعلها إلا من نذر. لما هبطنا يا شيخ؟ كنا في علياء السماء علما ومعرفة وكمالا، نزلنا إلى الأرض، أهل الأرض ما يمكن أن يتفوقوا بهذه. أرأيتم الأصحاب ماذا فعلوا؟ الله أكبر فرحا بنعمة الله عز وجل. قال فرح، جواز الفرح بفضل الله تعالى والتكبير عند حصول النعمة ورؤية الخير. خامسا، معرفة أول مولود ولد في الإسلام للمهاجرين والأنصار وهما عبد الله والنعمان ابن بشير. عبد الله المهاجر والنعمان الأنصاري المدني. قال ومن الأحداث دناء النبي صلى الله عليه وسلم بأحب نسائه إليه، هذه مفرحة، بناء النبي صلى الله عليه وسلم بأحب نسائه إليه. من هي هذه؟ هذه عائشة، هذه الصديقة، هذه حب رسول الله، هذه بنت أبي بكر الصديق. تعجبون أو لا تعجبون؟ يوجد بينكم من المسلمين من يلعنها. ومصيبتها أين يذهب بعقول البشر؟ أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتعلم الكفر والباطل وتلقنه، ثم تعيش عليه لا تسأل. ويتهمون بالفاحشة. اسمعوا، إذا قلت اليهود ما يقدمون على هذا، والله العظيم يتحاشون بيوت النبوة. ونحن لما هبطنا هذه حالنا. قال: ومن أحداث هذه السنة الأولى للهجرة النبوية المفرحة، من أحداث هذه السنة الأولى من المفرحة لا المحزنة، بناء النبي صلى الله عليه وسلم بزوجه عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. قال: إذ كان قد عقد عليها صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، وبنى بها في المدينة. لما ماتت خديجة كم حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم تألم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تشد عضده وتقوي من ظهره وسائده، ما حزن ولا كيب ولا تألم إلا وفرجت بكلمها الطيب وسيرتها الحميدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فلما حزن رغب الصديق: أزوجك عائشة يا رسول الله، تجد فيها الأنثى وتجد فيها ما يزيل وحشتك. هذا الصديق أبو بكر، الصديق أبو بكر جماعتكم يكفرونه. لما ما تسألون؟ فقط يلقى عليكم الكفر والباب تقبلونه. لما ما أنتم بشر؟ تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: ومن أحداث هذه السنة الأولى المفرحة بناء النبي صلى الله عليه وسلم بزوجه عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. إذ كان قد عقد عليها صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، وذلك بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان عمرها إذ ذاك 6 سنوات. 6 سنوات. وقدمها الصديق الحبيب للحبيب: هذه تونسك يا رسول الله، وتجد فيها العوض عن أم المؤمنين خديجة، وهي طفلة صغيرة. ومن هنا يجوز للأب أن يزوج ابنته في هذه السن أو أقل، ممكن يولد تولد البنت في عامها الأول، قل تزوجني هذه يا فلان، قل نعم قابلنا واضينا حتى تبلغ ولا يخون ولا يخلف وعده، إلا إذا تغير سلوكه وهبط وأصبح شريرا وإلا كارثة للصلاة. نعم، أما إذا بقي على نور وهدايته وممكن ينفق عليها ويكسوها كل عام فلا حرج. هذا يقوم به الأب. قال: وكان عمرها إذ ذاك 6 سنوات، وفي شوال من هذه السنة المباركة بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة بدار أبيها بالسمحة مهارا وهي بنت 9 سنين لا تقول أنا ما نستطيع نعطي بنتي بنت 9 سنين طهيرة، لكن إن وجدت مثل رسول الله في لطفه وكمالاته لا تتحرج أبدا. أما الصعالك من أمثالنا أن تخاف على ابنك. تسع سنين بنى بها فين بالسلح في دار أبيها، قال وفي شوال من هذه السنة المباركة بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة بدار أبيها بالسلح نهارا وهي بنت 9 سنوات. وكان بعض الناس يتشاءمون بالبناء بين العيدين، عيد رمضان وعيد الله، فردت عليهم عائشة بقولها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله كان أحظى عنده مني؟ لا والله تفاخر. تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله كان أحظى عنده مني؟ لا والله تفاخر. الآن ما في من يجعل الزواج في النهار أبدا ضد رسول الله، كل عرفتم بالليل صح ولا كذب؟ هذه الرسول تزوج بالنهار، زينب صلى الظهر وفتح الباب تعالوا تاكلوا طعام العرس، ونحن العرس في الليل لا يصلون المغرب ولا العشاء ولا الصبح. لا اله الا الله، من صرفنا من نبي؟ اللهم الا ان يكون الجهل ما عرفنا. قال وكان بعض الناس يتشاءمون بالبناء بين العيدين، يعني من العرب من المدينة ومكة يتشاءمون إذا تزوجت لما ما بين عيد رمضان وعيد الحج، فقالت أنا تزوجت في شوال بين العيدين وأنا أفضل وأحسن نساء بل العالم إن شئت أقول، أبطلت هذه العادة. فقالت فردت عليهم عائشة بقولها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني في المنزلة؟ قال وهو كما قالت. فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين قوله سألت رسول الله، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص رجل سياسة لم تفتح العين الدنيا بأسيق منه في العالم، أما ولده كان من العباد الزهاد يقوم الليل ويصوم النهار، حتى أشفق عليه الرسول ورحمه. إذن ماذا يقول عبد الله؟ يقول سألت أنا بنفسي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب نسائه إليك، من هي أحب نسائك إليك يا رسول الله؟ لما يدخل هذا التدخل يريد أن يعرف أحب نساء يحبها بحب رسول الله، يجلها ويخبرها بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال عائشة بفرحة، عائشة وعن أحب أصحابه إليه فقال أبو بكر، فاز بها الصديق وأسرته. أتعرفون لا توجد أسرة في الإسلام أيام البعثة النبوية أسلم كل أفرادها إلى أسرة الصديق، نساء ورجال أجداد آباء وأولاد، كل الأسرة أسلمت. أبو قحافة والصديق أسلم آم الفتح، كل الأسرة مؤمنة بخلاف باقي الأسرة، جد كافر، أبوه كافر، ابن كذا، أما هذه الأسرة كلها نور. هذا فضل الله. سأل عن أحد النساء، قال عائشة، وعن أحد الأصحاب، قال أبو بكر الصديق. ويدلك على ذلك استخلفوا في الصلاة، ومعناه استخلفوا في الدولة والدين معا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما تقولون في من يكفر الصديق؟ يبقى مسلم. من كفر مؤمنا فقد كفر. صعلوك مثلي كالناس في الشارع، مؤمن لو تكفره انت كافر، خرج من الاسلام، او تكون لك بينه دليل. اذا قال المؤمن لاخيه كافر فقد باء بها احدهما لا محاله، ان كان كما قال نعم كذب هو الكافر. قال وفي دخول الحبيب صلى الله عليه وسلم على عائشة بالنهار رد على ما اعتاده الناس اليوم من الدخول بالليل دون النهار. الآن ما يدخل على مرته في النهار أبدا، العشاء في الليل والدخول في الليل. من يحيي هذه السنة من الحاضرين؟ ما نستطيع. ليه ما نستطيع؟ الوليمة بعد صلاة الظهر، ما يجي العصر إلا وقد فرغوا، ويدخل على عروسه بعد صلاة العصر. تخافون من الجيران والأمهات. قال نكائج وعمر لمن أراد أن يعبر إلى شاطئ السلامة. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرة نجملها كالآتي: أولا جواز العقد على البنت قبل بلوغها دون الدخول بها، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، جواز العقد عقد النكاح على الابنة تبهتم وقبل بلوغها السادسة العاشرة قبل بلوغها دون الدخول بها. الدخول لا بد وأن تكون قد بلغت. وبما يعرف بلوغ البنت؟ إما بالحيض وإما بالاحتلام وإما بإنبات شعر العانة، هذه ثلاث علامات، أو بخمسة عشر سنة. طيب قبل البلوغ ما يدخل بها. نعم، ما قلنا إياك أن تقيس رسول الله بالناس قبل البلوغ وهي صغيرة يؤذيها الفحل، ما تستطيع. ما فهمتني؟ على كل حال العقد جائز حتى في السنة الأولى، لكن الدخول عليها والخلوة بها لمجامعتها لا بد من البلوغ. هذا الجماعة سنوا السنة 18 سنة باطلة ومكرمة، المهم هذا الذي في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثانيا فضل عائشة على سائر النساء بحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا أكثر من غيرها، لا نتردد في هذا. ثالثا جواز الدخول على العروس نهارا، علمنا هذا، جواز الدخول على العروس بالنهار ليس شرطا بالليل، ولا معنى لتخصيص ذلك بالليل أبدا. رابعا إبطال وهم من توهم شؤم الزواج والبناء بين العيدين الفطر والأضحى، هذا وهم باطل، ما عندنا أيام في تشاؤم أبدا طول العام. خامسا فضل أبي بكر الصديق لحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أصحابه. الليلة مباركة، ندعو هذا الجمع المبارك. ما في أسئلة ممنوع الأسئلة العباد، أدعو وأمنوا ونحن شركاء في الدعاء وفي الأجر إن شاء الله. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا من يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، هذه أكفنا قد رفعناها إليك يا رب العالمين، فلا تردها خائبة يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين. اللهم إن بيننا مرضى وفي بيوتنا مرضى وفي مشافينا مرضى، ولا شافي إلا أنت، فاشفهم الله، اشفهم دنا بشفائك الذي لا يغادر سقما. اللهم اشفهم يا رب، فإنه لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا من عبادك المؤمنين في الأفغان وفي الديار الجزائرية أن تطفي نار الفتنة التي بينهم، اللهم أطفي نار الفتنة التي بينهم واجمع قلوبهم على تقواك يا رب العالمين. اللهم أطفي نار هذه الفتنة ووحد كلمتهم واجمع يا الله صفوفهم على عبادتك وطاعتك يا ولي المؤمنين ويا مسؤول الصالحين. ربنا إنا نسألك أنت خير من يسأل، وندعوك أنت أول خير من يدعى، فاستجب لنا ربنا. اللهم لا جدع لنا في مقام هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم نسألك لهذه الباقية الباقية في هذه الديار أن تبقيها يا الله، أن تبقيها يا الله، وأن تبعد عنها نار الفتن، وأن تبعد عنها كل من يكيد لها ويصدها عن الحق يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.